وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله عز وجل على الشيخ الفقيه خير الجزاء على ما قال ونصح. إلى سبحانه وتعالى خاضريو شيخ كلماتك ونصيحة ضمك هي النصيحة البلوغية والله الله المسلمين تغمان جيل يأنسي بحيد الإنساني نصيحة بسوء الشيخ الشيخي إذا يخاصة هي مجرد ماذا هي كماذا حلوية هي كتانجيكا هي كفقيركا من نقول أماله النبي عليه الصلاة والسلام رجع دين النصيحة دين هو النصيحة وشيء ما قالوا له خلق قرن بعضهم الجن والإنس كي وين يكيرا كي غني كي فقير كي مدحي كي مدح هوها أنتوا بالنصيحة وجاني وحكذلك وشرفها الله حفظه الله تعالى نصيحة للوبة هي هينا لقفا إلى سنين إن رقية دمر قائل ودسميه لأن طاها ديا إمن الرحمة وحفر ربضنا الدين تكمل أي دمر دي الله إلهه رقية دمر قوى النصيحة وهي أن وحم جيدا ويسميه وحد دمية وحفظنا أي دمر حد دمية أوامرتي أوردن بس قد حلاق نساء ننكي هادو قوصة بدأ قوة قوصة لأنه ولا سمية ننكي غير كيسة ما معمولي خرية لأنه يدينا معمول بيلات ولا سمية كاسي ناشو إلهي سبحانه وتعالى دوما كان قيبو سيين رقنا قيبو سيين وحنو يكمي دي سيين حيالها يكمي دي سيين وحكمي دا صونكي وحكمي حقي قدشينيس صنك اللفتي فيسا أينا حتى نسكم إذا هاي نوع رجوع لما يصنعي كبردينا مالنية حيثة هذه كتريس دي بيوت الله ينسى صلاة دو يكسمينيه وصيك لأعطيه وذي تكنيه نشير حفظ الله تعالى وحور على عين نصيحة له نصيحي ضمك نصائح دو رأي وشيره نصيحي ضمك أو آخر أرنت كوبات إن أي إلى شرعنا إلهي سبحانه وتعالى شرع إبليس وأي كد دالا بل شرع شرع إلهي سبحانه وتعالى فإن وقت إبليس كديعين وأي وقت إبليس كفى إبليس سوى النقاط بغي نصيحة راسي وتكوبات إي وقت إبليس إلى شرعنا من وقت يستبيعين كذلك وحوكها الله إن همد وذر أيادي يادي ويناتو وأي نقضان قف وحي ومكا دونه قاري وحعيب أو شافة المامي إنه قف ورعب ما أنت كمان علم لهم رسيني على غير ما أنت برجي صام ضمبين ورعب مسألة لا صام ضبص عمني حيوان يسقط في سقوط داني وديه قرانية أو شر شر كانوا كذا داني لكن وحقوها بور إن الوقت داري قيصر وقت داري نقيصر وقت المراجعات كبيرته وقت الحفظات كبيرته وقت النفط النصيمي قاسيسه وقت رب العباد اللي ساسيسه وقت عدي أتكلم سول كاي قاسيسه وقت عدي كان سول كاي ناسيسه وقتين لقيت صدر وصل الله استمرار ولا لو مرنا وحكذلك وشيخ ضمرك وقلنا سيحي إننا وقت هو كل منهم أن شيخ يوحي لمدة أما إن وقت هو كل منهم تضوى حويا قلبا إننا كل منهم كذلك وحاو كورمي إن أي كد دالان عدي أي وحاو بغيان وعدي أي بغيان إن أي كد دالان ويفك عن إن أنفعان ولا له وكله waxaa markaa uu sheekhu ku gunaanaday baarakallahu fiikum nasiixo caama ayuu ku gunaanaday dumarka si gooniya ugu naseexeeyey oo ah in cilmiga laftigiisa aan laga daalin. Amhilo ayuu sheekhu ka warramay, amhiladaasoo aimaa inaga horreysay bay sii baweyn tahay, iyo adee culimo kala tahayba sida ay u dadaaleen. Kadalika cabdillaahi ibnu cumar markuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ka warramay, dadka waxa ugu wanaagsan cabdillaahi ibnu cumar hadduu habeenkii tukan lahaa. Taana waxaa sababay wuxuu arkay naartii ayuu ku riyo oo afkeeduu sida ceelka u samaysan yahay. Kabacdi walaasha xabsa ayuu u sheegay, wuxuu yidhi arrinta noocaasan xalay ku riyoo. Kabacdi xabsa waxay u sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabiguna xabsa ayuu hadalkaa u sheegay. Cabdillaahi ibnu cumar sida markaa ruwaadu ay tilmaamayaan ayaa waxay leeyihiin, markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ku yidhi, rag waxa u fiican cabdullaahi ibnu cumar haddii uu habeenkii tukan lahaa maa tarak qiyaamihi, salaatu leylkii kamuu tegin. Waajib maaha waa sunna, waajib maaha waa sunna, haddana maa taraka, iyadoo ay sunna tahay ayuuna ka tegin. Baarakallahu fiikum. نصائحه و النصائح والشيخ حفظه الله تعالى يقول نصيحي إن أصلا أنكم بارك الله فيكم كبنا ندينا جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.